بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 54 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. لما ذكر ثواب القوم الذين يتذكرون بالآيات وهو ثواب دار السلام، ناسب أن يعطف عليه ذكر جزاء الذين لا يتذكرون وهو جزاء الآخرة أيضا. فجملة ويوم نحشرهم إلى آخره معطوفة على جملة لهم دار السلام عند ربهم، والمعنى وللآخرين النار مثواهم خالدين فيها. وقد صور هذا الخبر في صورة ما يقع في حسابهم يوم الحشر، ثم أفضي إلى غاية ذلك الحساب وهو خلودهم في النار. وانتصب يوم على المفعول به لفعل محذوف تقديره أذكر على طريقة نظائره في القرآن، أو انتصب على الظرفية لفعل القول المقدر. والضمير المنصوب بنحشرهم عائد إلى الذين أجرموا، المذكور في قوله سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أو إلى الذين لا يؤمنون في قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهؤلاء هم مقابل الذين يتذكرون، فإن جماعة المسلمين يعتبرون مخاطبين لأنهم فريق واحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتبر المشركون فريقا مبائنا لهم بعيدا عنهم فيتحدث عنهم بضمير الغيبة. فالمراد المشركون الذين ماتوا على الشرك، وأكد بجميعا ليعم كل المشركين وسادتهم وشياطينهم وسائر علاقهم. ويجوز أن يعود الضمير إلى الشياطين وأوليائهم في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم إلى آخره. وقرأ الجمهور نحشرهم بنون العظمة على الالتفات، وقرأه حفص عن عاصم وروح عن يعقوب بياء الغيبة. ولما أسند الحشر إلى ضمير الجلالة تعين أن النداء في قوله يا معشر الجن من قبل الله تعالى، فتعين لذلك إضمار قول صادر من المتكلم، أي نقول يا معشر الجن، لأن النداء لا يكون إلا قولا. وجملة يا معشر الجن إلى آخره مقول قول محذوف يدل عليه أسلوب الكلام، والتقدير نقول أو قائلين. والمعشر الجماعة الذين أمرهم وشأنهم واحد بحيث تجمعهم صفة أو عمل، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو يجمع على معاشر أيضا، وهو بمعناه، وهو مشتق من المعاشرة والمخالطة. والأكثر أن يضاف المعشر إلى اسم يبين الصفة التي اجتمع مسماه فيها، وهي هنا صفة كونهم جنا. ولذلك إذا عطف على ما يضاف إليه كان على تقدير تثنية معشرا وجمعه، فالتثنية نحو يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا الآية، أي يا معشر الجن ويا معشر الإنس. والجمع نحو قولك يا معاشر العرب والعجم والبربر. والجن تقدم في قوله وجعلوا لله شركاء الجن في هذه السورة، والمراد بالجن الشياطين وأعوانهم من بني جنسهم الجن. والإنس تقدم عند قوله شياطين الإنس والجن في هذه السورة. والاستكثار شدة الإكثار، فالسين والتاء فيه للمبالغة، مثل الاستسلام والاستخداع والاستكبار، ويتعدى بمن البيانية إلى الشيء المتخذ كثيره. يقال استكثر من النعم أو من المال، أي أكثر من جمعهما. واستكثر الأمير من الجند، ولا يتعدى بنفسه تفرقة بين هذا المعنى وبين استكثر الذي بمعنى عد الشيء كثيرا، كقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، وقوله استكثرتم من الإنس على حذف مضاف تقديره من إضلال الإنس أو من إغوائهم، فمعنى استكثرتم من الإنس أكثرتم من اتخاذهم، أي من جعلهم أتباعا لكم، أي تجاوزتم الحد في استهوائهم واستغوائهم، فطوعتم منهم كثيرا جدا. والكلام توبيخ للجن وإنكار، أي كان أكثر الإنس طوعا لكم. والجن يشمل الشياطين، وهم يغوون الناس ويطوعونهم بالوسوسة والتخييل والإرهاب والمس ونحو ذلك، حتى توهم الناس مقدرتهم وأنهم محتاجون إليهم، فتوسلوا إليهم بالإرضاء وترك اسم الله على ذبائحهم وفي شؤونهم. وحتى أصبح المسافر إذا نزل واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي أو برب هذا الوادي، يعني به كبير الجن، أو قال يا رب الوادي إني أستجير بك، يعني سيد الجن. وكان العرب يعتقدون أن الفيافي والأودية المتسعة بين الجبال معمورة بالجن، ويتخيلون أصوات الرياح زجل الجن. قال الأعشى وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتها زجل. وفي الكلام تعريض بتوبيخ الإنس الذين اتبعوهم وأطاعوهم وأفرطوا في مرضاتهم ولم يسمعوا من يدعوهم إلى نبذ متابعتهم، كما يدل عليه قوله الآتي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فإنه تدرج في التوبيخ وقطع المعذرة. والمراد بأوليائهم أولياء الجن، أي الموالون لهم والمنقطعون إلى التعلق بأحوالهم، وأولياء الشياطين هم المشركون الذين وافوا المحشر على الشرك، وقيل أريد به الكفار والعصاة من المسلمين، وهذا باطل، لأن العاصي وإن كان قد أطاع الشياطين فليس وليا لها، الله ولي الذين آمنوا، ولأن الله تعالى قال في آخر الآية ألم يأتكم رسل منكم، وقال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ومن الإنس بيان للأولياء، وقد اقتصر على حكاية جواب الإنس لأن الناس المشركين هم المقصود من الموعظة بهذه الآية. ومعنى استمتع بعضنا ببعض انتفع وحصل شهوته وملائمه، أي استمتع الجن بالإنس وانتفع الإنس بالجن، فكل بعض مراد به أحد الفريقين لأنه بعض مجموع الفريقين. وإنما قالوا استمتع بعضنا ببعض ولم يكن الإنس هم المخاطبين بالتوبيخ، لأنهم أرادوا الاعتذار عن أوليائهم من الجن ودفع التوبيخ عنهم، بأن الجن لم يكونوا هم المستأثرين بالانتفاع بتطويع الإنس، بل نال كل من الفريقين انتفاعا بصاحبه. وهؤلاء المعتذرون يحتمل أنهم أرادوا مشاطرة الجناية إقرارا بالحق وإخلاصا لأوليائهم، أو أرادوا الاعتذار عن أنفسهم لما علموا من أن توبيخ الجن المغوين يعجض بتوبيخ المغوين بفتح الواو، فأقروا واعتذروا بأن ما فعلوه لم يكن تمردا على الله ولا استخفافا بأمره، ولكنه كان لإرضاء الشهوات من الجانبين، وهي المراد بالاستمتاع، ولكونهم ليسوا بمخاطبين ابتداء، وكون كلامهم دخيلا في المخاطبة لم تفصل جملة قولهم كما تفصل جمل المحاورة في السؤال والجواب، بل عطفت على جملة القول المقدر لأنها قول آخر عرض في ذلك اليوم. وجيء في حكاية قولهم بفعل وقال أولياؤهم، مع أنه مستقبل من أجل قوله نحشرهم، تنبيها على تحقيق وقوعه، فيعلم من ذلك التنبيه على تحقيق الخبر كله، وأنه واقع لا محالة، إذ لا يكون بعضه محققا وبعضه دون ذلك. واستمتاع الإنس بالجن هو انتفاعهم في العاجل بتيسير شهواتهم وفتح أبواب اللذات والأهواء لهم وسلامتهم من بطشتهم. واستمتاع الجن بالإنس هو انتفاع الجن بتكثير أتباعهم من أهل الضلالة وإعانته على إضلال الناس والوقوف في وجه دعاة الخير وقطع سبيل الصلاح، فكل من الفريقين أعان الآخر على تحقيق ما في نفسه مما فهو ملائم طبعه وارتياحه لقضاء وطره. وقوله وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا استسلام لله، أي انقضى زمن الإمهال، وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا للوقوع في قبضتك، فسدت الآن دوننا المسالك فلا نجد مفرة. وفي الكلام تحسر وندامة عند ظهور عدم إغنياء أوليائهم عنهم شيئا، وانقضاء زمن طغيانهم وعتوهم، ومحين حين أن يلقوا جزاء أعمالهم كقوله ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقد أفادت الآية أن الجن المخاطبين قد أفحموا فلم يجدوا جوابا، فتركوا أولياءهم يناضلون عنهم، وذلك مظهر من مظاهر عدم إغناء المتبوعين عن أتباعهم يومئذ، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وجملة قال النار مثواكم فصلت عن التي قبلها على طريقة القول في المحاورة، كما تقدم عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة. وضمير الخطاب في قوله النار مثواكم موجه إلى الإنس، فإنهم المقصود من الآية، كما في قوله تعالى بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وقوله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومجيء القول بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه، وهو مستقبل بقرينة قوله نحشرهم كما تقدم، وإسناده إلى الغائب نظر لما وقع في كلام الأولياء ربنا استمتع إلى آخره. والمثوى اسم مكان من ثوى بالمكان، إذا أقام به إقامة سكنة أو إطالة مكث، وقد بين الثواء بالخلود بقوله خالدين فيها. وقوله خالدين فيها هو من تمام ما يقال لهم في الحشر لا محالة، لأنه منصوب على الحال من ضمير مثواكم، فلا بد أن يتعلق بما قبله. وأما قوله إلا ما شاء الله فظاهر النظم أنه من تمام ما يقال لهم، لأن الأصل في الاستثناء أن يكون إخراجا مما قبله من الكلام، ويجوز أن يكون من مخاطبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ووقع اعتراضا بين ما قصه عليه من حال المشركين وأوليائهم يوم الحشر وبين قوله له إن ربك حكيم عليم، ويكون الوقف على قوله خالدين فيها. والاستثناء في قوله إلا ما شاء الله على التأويلين استثناء، إما من عموم الأزمنة التي دل عليها قوله خالدين فيها، إذ الخلود هو إقامة الأبد، والأبد يعم الأزمان كلها، فما ظرفية مصدرية، فلذلك يكون الفعل بعدها في تأويل مصدر، أي إلا وقت مشيئة الله إزالة خلودكم. وإما من عموم الخالدين الذي في ضمير خالدين، أي إلا فريقا شاء الله أن لا يخلدوا في النار. وبهذا صار معنى الآية موضع إشكال عند جميع المفسرين، من حيث ما تقرر في الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن المشركين لا يغفر لهم، وأنهم مخلدون في النار بدون استثناء فريق ولا زمان. وقد أحصيت لهم 10 تأويلات، بعضها لا يتم وبعضها بعيد، إذا جعل قوله إلا ما شاء الله من تمام ما يقال للمشركين وأوليائهم في الحشر، ولا يستقيم منها إلا واحد إذا جعل الاستثناء معترضا بين حكاية ما يقال للمشركين في الحشر وبين ما خوطف به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الاعتراض خطابا للمشركين الأحياء الذين يسمعون التهديد إعذارا لهم أن يسلموا، فتكون ما مصدرية غير ظرفية، أي إلا مشيئة الله عدم خلودهم، أي حال مشيئته، وهي حال توفيقه بعض المشركين للإسلام في حياتهم. ويكون هذا بيانا وتحقيقا للمنقول عن ابن عباس استثنى الله قوما سبق في علمه أنهم يسلمون، وعنه أيضا هذه الآية توجب الوقف في جميع الكفار، وإذا صح ما نقل عنه وجب تأويله بأنه صدر منه قبل علمه بإجماع أهل العلم على أن المشركين لا يغفر لهم. ولك أن تجعل ما على هذا الوجه موصولة، فإنها قد تستعمل للعاقل بكثرة، وإذا جعل قوله خالدين من جملة المقول في الحشر كان تأويل الآية أن الاستثناء لا يقصد به إخراج أوقات ولا حالة، وإنما هو كناية يقصد منه أن هذا الخلود قدره الله تعالى مختارا لا مكره له عليه، إظهار لتمام القدرة ومحض الإرادة، كأنه يقول لو شئت لأبطلت ذلك. وقد يعضد هذا بأن الله ذكر نظيره في نعيم أهل الجنة في قوله: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فانظر كيف عقب قوله إلا ما شاء ربك في عقاب أهل الشقاوة بقوله إن ربك فعال لما يريد، وكيف عقب قوله إلا ما شاء ربك في نعيم أهل السعادة بقوله عطاء غير مجذوذ، فأبطل ظاهر الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ، فهذا معنى الكناية بالاستثناء. ثم المصير بعد ذلك إلى الأدلة الدالة على أن خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال، ويكون هذا الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، وقوله إن ربك حكيم عليم تذييل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان قوله خالدين فيها إلا ما شاء الله من بقية المقول لأولياء الجن في الحشر، كان قوله إن ربك حكيم عليم جملة معترضة بين الجمل المقولة لبيان أن ما رتبه الله على الشرك من الخلود رتبه بحكمته وعلمه، وإن كان قوله خالدين إلى آخره كلاما مستقلا معترضا كان قوله إن ربك حكيم عليم تذييلا للاعتراض وتأكيدا للمقصود من المشيئة من جعل استحقاق الخلود في العذاب منوطا بالموافاة على الشرك وجعل النجاة من ذلك الخلود منوطة بالإيمان. والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مناسباتها والأسباب لمسبباتها، والعليم الذي يعلم من طوى عليه جميع خلقه من الأحوال المستحقة للثواب والعقاب. قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، هو من تمام الاعتراض أو من تمام التذييل على ما تقدم من الاحتمالين، الواو للحال اعتراضية كما تقدم أو للعطف على قوله إن ربك حكيم عليم، والإشارة إلى التولية المأخوذة من نولي، وجاء اسم الإشارة بالتذكير لأن تأنيث التولية لفظي لا حقيقي، فيجوز في إشارته ما جاز في فعله الرافع للظاهر. والمعنى: وكما ولينا ما بين هؤلاء المشركين وبين أوليائهم نولي بين الظالمين كلهم بعضهم مع بعض. والتولية يجيء من الولاء ومن الولاية لأن كليهما يقال في فعله المتعدي ولا بمعنى جعل وليا، فهو من باب أعطى يتعدى إلى مفعولين، كذا فسروه. وظاهر كلامهم أنه يقال وليت ضبة تميما إذا حالفت بينهم، وذلك أن يقال تولت ضبة تميما بمعنى حالفتهم، فإذا عد الفعل بالتضعيف قيل وليت ضبة تميما، فهو من قبيل قوله نوله ما تولى، أي نلزمه ما ألزم نفسه، فيكون معنى نولي بعض الظالمين بعضا نجعل بعضهم أولياء بعض، ويكون ناظرا إلى قوله وقال أولياؤهم من الإنس، وجعل الفريقين ظالمين لأن الذي يتولى قوما يصير منهم. فإذا جعل الله فريقا أولياء للظالمين فقد جعلهم ظالمين بالأخارة، قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقال ولى بمعنى جعل واليا، فيتعدى إلى مفعولين من باب أعطى أيضا، يقال ولى عمر أبا عبيدة الشام كما يقال أولاه، لأنه يقال ولي أبو عبيدة الشام، ولذلك قال المفسرون يجوز أن يكون معنى نولي بعض الظالمين بعضا نجعل بعضهم ولاة على بعض، أي نسلط بعضهم على بعض، والمعنى أنه جعل الجن وهم ظالمون مسلطين على المشركين والمشركون ظالمون، فكل يظلم بمقدار سلطانه. والمراد بالظالمين في الآية المشركون، كما هو مقتضى التشبيه في قوله وكذلك. وقد تشمل الآية بطريق الإشارة كل ظالم، فتدل على أن الله سلط على الظالم من يظلمه. وقد تأولها على ذلك عبد الله بن الزبير أيام دعوته بمكة، فإنه لما بلغه أن عبد الملك بن مروان قتل عمرد بن سعيد الأشدق بعد أن خرج عمرو عليه صعد المنبر، فقال: ألا إن ابن الزرقاء، يعني عبد الملك بن مروان، لأن مروان كان يلقب بالأزرق وبالزرقاء لأنه أزرق العينين، قد قتل لطيم الشيطان، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ومن أجل ذلك قيل: إن لم يقلع الظالم عن ظلمه سلط عليه ظالم آخر. قال الفخر: إن أراد الرعية أن يتخلصوا من أمير ظالم فليتركوا الظلم. وقد قيل: وما ظالم إلا سيبلى بظالم. وقوله بما كانوا يكسبون الباء للسببية، أي جزاء على استمرار شركهم. والمقصود من الآية الاعتبار والموعظة والتحذير من الاغترار بولاية الظالمين وتوخي الأتباع صلاح المتبوعين، وبيان سنة من سنن الله تعالى في العالمين. قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا من جملة المقاولة التي تجري يوم الحشر. وفصلت الجملة لأنها في مقام تعداد جرائمهم التي استحقوا بها الخلود، إبطالا لمعذرتهم وإعلانا بأنهم محقوقون بما جزوا به. فأعاد نداءهم كما ينادى المندد عليه الموبخ فيزداد روعة. والهمزة في ألم يأتكم للاستفهام التقريري، وإنما جعل السؤال عن نفي إتيان الرسل إليهم، لأن المقرر إذا كان حاله في ملابسة المقرر عليه حال من يظن به أن يجيب بالنفي، يؤتى بتقريره داخلا على نفي الأمر الذي المراد إقراره بإثباته، حتى إذا أقر بإثباته كان إقراره أقطع لعذره في المؤاخذة به، كما يقال للجاني: ألست الفاعل كذا وكذا، وألست القائل كذا. وقد يسلك ذلك في مقام اختبار مقدار تمكن المسؤول المقرر من اليقين في المقرر عليه، فيؤتى بالاستفهام داخلا على نفي الشيء المقرر عليه، حتى إذا كانت له شبهة فيه ارتبك وتلعثم. ومنه قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. ولما كان حال هؤلاء الجن والإنس في التمرد على الله ونبذ العمل الصالح ظهريا والإعراض عن الإيمان، حال من لم يطرق سمعه أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، جيء في تقريرهم على بعثة الرسل إليهم بصيغة الاستفهام عن نفي مجيء الرسل إليهم، حتى لا إذا لم يجدوا لإنكار مجيء الرسل مساغا واعترفوا بمجيئهم كان ذلك أحرى لأخذهم بالعقاب. والرسل ظاهره أنه جمع رسول بالمعنى المشهور في اصطلاح الشرع، أي مرسل من الله إلى العباد بما يرشدهم إلى ما يجب عليهم من اعتقاد وعمل. ويجوز أن يكون جمع رسول بالمعنى اللغوي، وهو من أرسله غيره، كقوله تعالى: إذ جاءها المرسلون، وهم رسل الحواريين بعد عيسى. فوصوا الرسل بقوله منكم لزيادة إقامة الحجة، أي رسل تعرفونهم وتسمعونهم. فيجوز أن يكون من اتصالية، مثل التي في قولهم: لست منك ولست مني، وليست للتبعيض، فليست مثل التي في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وذلك أن رسل الله لا يكونون إلا من الإنس، لأن مقام الرسالة عن الله لا يليق أن يجعل إلا في أشرف الأجناس من الملائكة والبشر، وجنس الجن أحط من البشر لأنهم خلقوا من نار. وتكون من تبعيضية، ويكون المراد بضمير منكم خصوص الإنس على طريقة التغليب أو عود الضمير إلى بعض المذكور قبله، كما في قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحر الملح. فأما مؤاخذة الجن بمخالفة الرسل، فقد يخلق الله في الجن إلهاما بوجوب الاستمتاع إلى دعوة الرسل والعمل بها، كما يدل عليه قوله تعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الآية. وقال في سورة الأحقاف: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ذلك أن الظواهر تقتضي أن الجن لهم اتصال بهذا العالم واطلاع على أحوال أهله، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فضعف قول من قال بوجود رسل من الجن إلى جنسهم ونسب إلى الضحاك، ولذلك فقوله ألم يأتكم مصروف عن ظاهره من شموله الإنس والجن، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت به أن الله أرسل رسلا من الجن إلى جنسهم. ويجوز أن يكون رسل الجن طوائف منهم يستمعون إلى الأنبياء ويفهمون ما يدعون إليه ويبلغون ذلك إلى أقوامهم كما تقتضيه الآية في سورة الأعقاف. فمؤاخذة الجن على الإشراك بالله يقتضيها بلوغ توحيد الله إلى علمهم، لأن أدلة الوحدانية عقلية لا تحتاج إلا إلى ما يحرك النظر. فلما خلق الله للجن علما بما تجيء به رسل الله من الدعاء إلى النظر في التوحيد، فقد توجهت عليهم المؤاخذة بترك الإيمان بوحدانية الله تعالى، فاستحقوا العذاب على الإشراك دون توقف على توجيه الرسل دعوتهم إليهم. ومن حسن عبارات أئمتنا أنهم يقولون الإيمان واجب على من بلغته الدعوة دون أن يقولوا على من وجهت إليه الدعوة. وطرق بلوغ الدعوة عديدة، ولم يثبت في القرآن ولا في صحيح الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الرسل بعث إلى الجن لانتفاء الحكمة من ذلك ولعدم المناسبة بين الجنسين وتعذر تخالطهما. وعن الكلبي أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن، وقاله ابن حزم، واختاره أبو عمر بن عبد البر، وحكى الاتفاق عليه، فيكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لقدره، والخوض في هذا ينبغي للعالم أن يربأ بنفسه عنه، لأنه خوض في أحوال عالم لا يدخل تحت مدركاتنا، فإن الله أنبأنا بأن العوالم كلها خاضعة لسلطانه، حقيق عليها طاعته إذا كانت مدركة صالحة للتكليف. والمقصود من الآية التي نتكلم عليها إعلام المشركين بأنهم مأمورون بالتوحيد والإسلام، وأن أولياءهم من شياطين الإنس والجن غير مفلتين من المؤاخذة على نبذ الإسلام بل هأتباعهم ودهمائهم. فذكر الجن مع الإنس في قوله: يا معشر الجن والإنس يوم القيامة، لتبكيت المشركين وتحسيرهم على ما فرط منهم في الدنيا من عبادة الجن أو الالتجاء إليهم، على حد قوله تعالى: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. وقوله: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. والقص كالقصص الإخبار، ومنه القصة للخبر، والمعنى يخبرونكم الأخبار الدالة على وحدانية الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده. فسمى ذلك قصة لأن أكثره أخبار عن صفات الله تعالى وعن الرسل وأممهم وما حل بهم وعن الجزاء بالنعيم أو العذاب. فالمراد من الآيات آيات القرآن والأقوال التي تتلى فيفهمها الجن بإلهام كما تقدم آنفا، ويفهمها الإنس ممن يعرف العربية مباشرة ومن لا يعرف العربية بالترجمة. والإنذار الإخبار بما يخيف ويكره، وهو ضد البشارة، وتقدم عند قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا في سورة البقرة. وهو يتعدى إلى مفعول بنفسه وهو الملقى إليه الخبر، ويتعدى إلى الشيء المخبر عنه بالباء وبنفسه، يقال أنذرته بكذا وأنذرته كذا. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، فقل أنذرتكم صاعقة وتنذر يوم الجمع. ولما كان اللقاء يوم الحشر يتضمن خيرا لأهل الخير وشرا لأهل الشر، وكان هؤلاء المخاطبون قد تمحضوا للشر جعل إخبار الرسل إياهم بلقاء ذلك اليوم إنذارا، لأنه الطرف الذي تحقق فيهم من جملة إخبار الرسل إياهم ما في ذلك اليوم وشره. ووصف اليوم باسم الإشارة في قوله يومكم هذا لتهويل أمر ذلك بما يشاهد فيه، بحيث لا تحيط العبارة بوصفه فيعدل عنها إلى الإشارة كقوله هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ومعنى قولهم شهدنا على أنفسنا الإقرار بما تضمنه الاستفهام من إتيان الرسل إليهم، وذلك دليل على أن دخول حرف النفي في جملة الاستفهام ليس المقصود منه إلا قطع المعذرة، وأنه أمر لا يسع المسؤول نفيه، فلذلك أجملوا الجواب فقالوا شهدنا على أنفسنا، أي أقررنا بإتيان الرسل إلينا. واستعملت الشهادة في معنى الإقرار لأن أصل الشهادة الإخبار عن أمر تحققه المخبر وبينه، ومنه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وشهد عليه أخبر عنه خبر المتثبت المتحقق، فلذلك قالوا شهدنا على أنفسنا، أي أقررنا بإتيان الرسل إلينا. ولا تنافي بين هذا الإقرار وبين إنكارهم الشرك في قوله إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، لاختلاف المخبر عنه في الآيتين. وفصلت جملة قالوا لأنها جارية في طريقة المحاورة، وجملة وغرتهم الحياة الدنيا معطوفة على جملة قالوا شهدنا باعتبار كون الأولى خبرا عن تبين الحقيقة لهم وعلمهم حينئذ أنهم عصوا الرسل ومن أرسلهم وأعرضوا عن لقاء يومهم ذلك، فعلموا وعلم السامع لخبرهم أنهم ما وقعوا في هذه الربقة إلا لأنهم غرتهم الحياة الدنيا، ولولا ذلك الغرور لما كان عملهم مما يرضاه العاقل لنفسه. والمراد بالحياة أحوالها الحاصلة لهم من اللهو والتفاخر والكبر والعناد والاستخفاف بالحقائق والاغترار بما لا ينفع في العاجل والآجل، والمقصود من هذا الخبر عنهم كشف حالهم وتحذير السامعين من دوام التورط في مثله، فإن حالهم سواء. وجملة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين معطوفة على جملة وغرتهم الحياة الدنيا، وهو خبر مستعمل في التعجيب من حالهم وتخطئة رأيهم في الدنيا وسوء نظرهم في الآيات وإعراضهم عن التدبر في العواقب. وقد رتب هذا الخبر على الخبر الذي قبله وهو اغترارهم بالحياة الدنيا، لأن ذلك الاغترار كان السبب في وقوعهم في هذه الحال حتى استسلموا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله. فأما الإنس فلأنهم أشركوا به وعبدوا الجن، وأما الجن فلأنهم أغروا الإنس بعبادتهم ووضعوا أنفسهم شركاء لله تعالى، فكلا الفريقين من هؤلاء كافر. وهذا مثل ما أخبر الله عنهم أو عن أمثالهم بمثل هذا الخبر التعجيبي في قوله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. فانظر كيف فر على قولهم أنهم اعترفوا بذنبهم مع أن قولهم هو عين الاعتراف، فلا يفرع الشيء عن نفسه، ولكن أريد من الخبر التعجيب من حالهم والتسميع بهم حين ألجئوا إلى الاعتراف في عاقبة الأمر. وشهادتهم على أنفسهم بالكفر كانت بعد التمحيص والإلجاء، فلا تنافي أنهم أنكروا الكفر في أول أمر الحساب إذ قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس إني أجد أشياء تختلف علي، قال الله ولا يكتمون الله حديثا، وقال إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا. فقال ابن عباس إن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، فقال المشركون تعالوا نقل ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم فتنطق أيديهم. قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، استئناف ابتدائي تهديد وموعظة وعبرة بتفريط أهل الضلالة في فائدة دعوة الرسل، وتنبيه لجدوى إرسال الرسل إلى الأمم ليعيد المشركون نظرا في أمرهم ما داموا في هذه الدار قبل يوم الحشر، ويعلموا أن عاقبة الإعراض عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم خسرا، فيتداركوا أمرهم خشية الفوات، وإنذار باقتراب نزول العذاب بهم، وإيقاظ للمشركين بأن حالهم كحال المتحدث عنهم إذا ماتوا على شركهم، والإشارة بقوله ذلك إلى مذكور في الكلام السابق وهو أقرب مذكور، كما هو شأن الإشارة إلى غير محسوس، فالمشار إليه هو المذكور قبل، أو هو إتيان الرسل الذين جرى الكلام عليه في حكاية تقرير المشركين في يوم الحشر عن إتيان رسلهم إليهم، وهو المصدر المأخوذ من قوله ألم يأتكم رسل منكم، فإنه لما حكى ذلك القول للناس السامعين صار ذلك القول المحكي كالحاضر، فصح أن يشار إلى شيء يؤخذ منه. واسم الإشارة أما مبتدأ أو خبر لمحذوف تقديره ذلك الأمر أو الأمر ذلك، كما يدل عليه ضمير الشأن المقدر بعد أن، وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف كما هو استعمالها عند التخفيف، وذلك لأن هذا الخبر له شأن يجدر أن يعرف، والجملة خبر أن، وحذفت لام التعليل الداخلة على أن لأن حذف جار أن كثير شائع، والتقدير ذلك الأمر أو الأمر ذلك لأنه أي الشأن لم يكن ربك مهلك القرى، وجملة لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون هو شأن عظيم من شؤون الله تعالى، وهو شأن عدله ورحمته ورضاه لعباده الخير والصلاح وكراهيته سوء أعمالهم، وإظهاره أثر ربوبيته إياهم بهدايتهم إلى سبل الخير وعدم مباغتتهم بالهلاك قبل التقدم إليهم بالإنذار والتنبيه. وفي الكلام إيجاز إذ علم منه أن الله يهلك القرى المسترسل أهلها على الشرك إذا أعرضوا عن دعوات الرسل، وأنه لا يهلكهم إلا بعد أن يرسل إليهم رسلا منذرين، وأنه أراد حمل تابعات هلاكهم عليهم حتى لا يبقى في نفوسهم أن يقولوا لولا رحمنا ربنا فأنبأنا وعذر إلينا، كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي قبل محمد صلى الله عليه وسلم أو قبل القرآن، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فاقتصر من هذا المعنى على معنى أن علة الإرسال هي عدم إهلاك القرى على غفلة، فدل على المعنى المحذوف، والإهلاك إعدام ذات الموجود وإماتة الحي، قال تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فإهلاك القرى إبادة أهلها وتخريبها، وإحياؤها إعادة عمرانها بالسكان والبناء، قال تعالى أنى يحيي هذه أي القرية الله بعد موتها، وإهلاك الناس إبادتهم وإحياؤهم إبقاؤهم، فمعنى إهلاك القرى هنا شامل لإبادة سكانها، لأن الإهلاك تعلق بذات القرى، فلا حاجة إلى التمجز في إطلاق القرى على أهل القرى كما في واسأل القرية لصحة الحقيقة هنا، ولأنه يمنع منه قوله وأهلها غافلون، ألا ترى إلى قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فجعل إهلاكها تدميرها، وإلى قوله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، والباء في بظلم للسببية، والظلم الشرك أي مهلكهم بسبب شرك يقع فيها فيهلكها ويهلك أهلها الذين أوقعوه، ولذلك لم يقل بظلم أهلها لأنه أريد أن وجود الظلم فيها سبب هلاكها وهلاك أهلها بالأحرى، لأنهم المقصود بالهلاك. وجملة وأهلها غافلون حال من القرى، وصرح هنا بأهلها تنبيها على أن هلاك القرى من جراء أفعال سكانها، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، احتراس على قوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، للتنبيه على أن الصالحين من أهل القرى الغالب على أهلها الشرك والظلم لا يحرمون جزاء صلاحهم، والتنوين فيه ولكل عوض عن المضاف إليه أي ولكلهم، أي كل أهل القرى المهلكة درجات، يعني أن أهلها تتفاوت أحوالهم في الآخرة، فالمؤمنون منهم لا يضاع إيمانهم، والكافرون يحشرون إلى العذاب في الآخرة بعد أن عذبوا في الدنيا، فالله قد ينجي المؤمنين من أهل القرى قبل نزول العذاب، فتلك درجة نالوها في الدنيا، وهي درجة إظهار عناية الله بهم، وترفع درجتهم في الآخرة، والكافرون يحيق بهم عذاب الإهلاك ثم يصيرون إلى عذاب الآخرة، وقد تهلك القرية بمؤمنيها ثم يصيرون إلى النعيم، فيظهر تفاوت درجاتهم في الآخرة، وهذه حالة أخرى وهي المراد بقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البياقي في الشعب مرفوعا أن الله تعالى إذا أنزل سطواته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم. صححه ابن حبان. وفي صحيح البخاري من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وعقد 90، أي عقد إصبعين بعلامة 90 في الحساب المعبر عنه بالعقد بضم العين وفتح القاف. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والدرجات هي ما يرتقى عليه من أسفل إلى أعلى في سلم أو بناء، وإن قصد بها النزول إلى محل منخفض من جب أو نحوه فهي دركات. ولذلك قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولما كان لفظ كل مرادا به جميع أهل القرية وأتى بلفظ الدرجات، كان إيماء إلى تغريب حال المؤمنين لتطمئن نفوس المسلمين من أهل مكة بأنهم لا بأس عليهم من عذاب مشركيها، ففيه إيماء إلى أن الله منجيهم من العذاب في الدنيا بالهجرة وفي الآخرة بحشرهم على أعمالهم ونياتهم، لأنهم لم يقصروا في الإنكار على المشركين. ففي هذه الآية إيذان بأنهم سيخرجون من القرية التي حق على أهلها العذاب، فإن الله أصاب أهل مكة بالجوع والخوف ثم بالغزو بعد أن أنجى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وقد علم من الدرجات أن أسافلها دركات، فغلب درجات لنكتة الإشعار ببشارة المؤمنين بعد نذارة المشركين. ومن في قوله مما عملوا تعليلية، أي من أعمالهم، أي بسبب تفاوت أعمالهم. وقوله وما ربك بغافل عما يعملون خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقرأ الجمهور يعملون بياء الغيبة، فيعود الضمير إلى أهل القرى، والمقصود مشركو مكة، فهو للتسلية والتطمين لئلا يستبطئ وعد الله بالنصر، وهو تعريض بالوعيد للمشركين من باب واسمع يا جارة. وقرأه ابن عامر بتاء الخطاب، فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، فهو وعد بالجزاء على صالح أعمالهم، ترجيحا للتعبير بالدرجات حسب ما قدمناه، ليكون سلا لهم من وعيد أهل القرى أصحاب الظلم. وكلتا القراءتين مراد لله تعالى فيما أحسب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.